المستنبطة بعيدا عن ذكر الأسماء ونوعية القصص. قلت ولقد بين رب العزة أمرا من أمس الحاجات إلى الناس، وبين أسبابه وعلله، وهو ما يسميه المعاصرون بالأمن الغذائي. فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربط سبحانه بين عبادة الخلق له وبين الكفاية من الإطعام والشراب والأمن من الخوف. فبقدر تحقيق العبادة التي خلق العباد لها، بقدر ما ترزق من الرزق الصالح الطيب المبارك الذي يستفيد منه الروح والجسد. وأكد ذلك المعنى فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فجعل رب العزة جل وعلا سبب الفتح ببركات الرزق تقوى الله. قال ابن كثير في تفسيره: أي لو آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل وصدقت به واتبعت واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء من المطر ونبات الأرض ومنهما الأرزاق كلها. قلت: أي لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم رب العزة جل وعلا بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، أفاده السعدي رحمه الله. وقال تعالى على أهل مكة: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وروى الترمذي في سننه وقال حسن غريب، والحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وآمنا في سربه أي في بيته وأهله وعياله وفي مسلكه وطريقه، ومعنى معافا أي صحيحا سالما من العلل والأسقام والأمراض، وكله بسبب تقوى الله. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها في رواية أي بتمامها، فكأنما أعطيت له الدنيا بأسرها. قاله في تحفة الأحوذي. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أراد القسط الأوفى من الأمن الغذائي فليتق الله ربه بفعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه البعض: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي بسبب الذنب يصيبهم. هذا هو السبب الرئيس للأرزاق، ويدخل تحتهم المعاملات الحسنة في كل شيء في البيع والشراء. فيجتنب العبد الغش والسرقة والرشوة والاحتيال بالمكر الحرام لنيل حق غيرهم، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والغصب والظلم والاعتداء على الغير. فكل هذه الأمور مما يعرفه المسلمون يؤدي إلى رفع الأمن من حياة المسلمين بل من حياة الناس أجمعين. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بتحريم كل ذلك. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال المفسرون: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك، لأنك ستحاسب على هذا المال على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنهم لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية من الأنواع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. أجل النعم الإسلام، وهذا الدين الذي أنزله الله على هذه الأمة، فليس هناك منة امتن الله بها على المسلمين أن جعلهم مسلمين، وكفى بها نعمة. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله لا تأكلوا أموالكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أخصر من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ويقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير فقط، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجازات، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة، وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة، كما حسن الشيخ الألباني وكذلك رمز إلى تصحيحه السيوطي في الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم لدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتصور الرضا. وروى مسلم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال لأنه غرر وجهالة، وأن يكون مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، إما أن تأخذه وإما أن لا تأخذه وقد دفعت ثمنه. فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا، فلا ينفذ عقده. وفيها أن العقود تنعقد بما دل عليه من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد العقد، أي كما قال الفقهاء العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم ختم هذه الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. قلت وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملات، فقال فيما رواه ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى. وروى النسائي وابن ماجة في سننه عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا. قال البوصيري إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال السندي في شرحه لسنن ابن ماجه سهلا أي لينا يميل إلى ما يريده منه صاحبه في الأجل وتيسير السداد ولا يشق عليه. هذه تعاليم الإسلام التي ينبغي أن نسير عليها حتى نكون مسلمين قلبا وقالبا. ولذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكار، لأنه إضرار بمصلحة المسلمين العامة. فروى مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ العاصي المرتكب للكبائر والمحرمات. وروى أحمد في المسند عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وتكلم في سنده ووافقه الذهبي بضعف الحديث من ناحية السند. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض روايات الحديث لا يصلح لتقييد هذا المطلق لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد يطلق عليها المطلق، أي فرد من أفراد العام فليس بتخصيص، كما قال الأصوليون: ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. وهذه قاعدة لا خلاف عليها عند الأصوليين، وذلك لأنه نفى الحكم عن غير الطعام، إنما هو بمفهوم اللقب، أو لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند جمهور الأصوليين، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر عند الأصول. قلت: والحاصل أن الاحتكار حرام بشكل عام في الطعام وغير الطعام، لأن علة الاحتكار رفع السعر واستغلال حاجة المسلمين، وهذا من الطمع والجشع الذي نهي المسلمون عنه، وهو من باب تقديم المصلحة الخاصة غير الشرعية على المصلحة الشرعية العامة. واتفق الفقهاء على هذه القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. قال الإمام أبو داود صاحب السنن: سألت أحمد أي ابن حنبل عن الحكرة، قال: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس، أي حياتهم وقوتهم. وقال الأثرم صاحب أحمد: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، أو سمعته يسأل عن أي شيء الاحتكار، فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. قال: وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الأوزعي: المحتكر من يعترض السوق، أن ينصب نفسه للتردد على الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجونه إليه ليحتكره فيغلي سعرهم. قال الشوكاني: والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر به الناس، ويستوي في ذلك القوت والطعام وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع. ثم نقل عن بعض أهل العلم قال: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه. قلت: وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش بكل وجوهه وأنواعه، فقال فيما رواه مسلم: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. ومن صور الغش إهام الناس بجودة السلع وعلو صناعتها، وهي رديئة سيئة ليزيد في سعرها ويغش الناس. ومن وجوه الغش التطفيف في الميزان، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن من شعار دين الإسلام الأمانة وإتقان العمل والسعي في مصالح المؤمنين والتواد والتراحم بينهم وعدم الإفساد في الأرض، وكل معاملة بها غش للمسلمين فيمنى الإفساد في الأرض. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وروى الترمذي في سننه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين، المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. قال الذهبي: إسناده جيد. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. عن رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: إلا من اتقى بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة، من غش وخيانة، أي أحسن إلى الناس في تجارته، أو قام بطاعة الله وعبادته، وصدق في يمينه وسائر كلامه. المؤمن لا يكذب. ولقد كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك في ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة والحلف الزور، فحكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه. قلت وروى الحاكم في المستدرك وصححه وأحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار. قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. عافانا الله وإياكم من الفجور. الكثير من تجار العملة في السوق السوداء يجمعون العملة كالدولار واليورو، يجمعونها لجشع وطمع ورغبة في زيادة السعر، مما يؤدي إلى ضرب البنية الاقتصادية في مصرنا حفظها الله. هذا غش وخداع وتدليس على المسلمين، وينبغي للتجار أن يتقوا الله ربهم، لأن هذا يؤثر بالفساد العام على مصر. إن فسدت وسقطت مصر سقطت الدول العربية، ولكن هؤلاء إنما ينظرون إلى مصلحة أنفسهم، ولو هلك كل المصريين. نسأل الله جل وعلا أن يردنا حكام ومحكومين إلى كتابه وسنة نبيه على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كل هذه المعاملات يلتزم بها كل مسلم في كل معاملة من بيع أو شراء أو إتقان العمل أو التعامل مع التجار، مع الأولاد، مع الزوجة، مع كل الناس من المسلمين وغير المسلمين. هذا شعار الإسلام. إن هذه التعاليم الإسلامية العظيمة التي تنم عن ديننا الحنيف السهل القويم المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تستقر بها المجتمعات وتنمو وتسعد وتتقدم وتكون سببا للدعوة إلى دين الإسلام بالتي هي أحسن. ومن هذه التعاليم التعاون والتكافل بين المسلمين، يظهر ذلك في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال المفسرون هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال لن تنالوا أي تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصلة لصاحبها إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم. لذلك لما توجب على المسلمين أن يسعوا في الإنفاق لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، تبرع أبو بكر الصديق بكل ما يملكه من درهم ودينار، وهذا إن دل إنما يدل على كمال يقينه بإذن الله وحبه لله ورسوله. لذلك صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيمان أبي بكر لو وضع في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه، وإنما ترجح كفة إيمانك بقوة يقينك بالله وأن ما عند الله خير وأبقى. فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال، والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه ابتلاء للنفس واختبارا، والإنفاق في حال الصحة. ودلت الآية على أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره، وأنه ينقص من بره بحسب ما ينقص من ذلك. ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مسابا عليه العبد، وسواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا، وكان قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع. احترز تعالى عن هذا الوهم فقال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي إنفاق فشمل هذا فكان عاما، فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه العام. قلت ويبرهن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالإنسان من أصيب في إصبع تألم كل الجسد واشتكى لوحدة الجسد وتعاونه. وفي رواية عند مسلم تؤكد ذلك قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم المسلمون كرجل واحد اشتكى إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسهم اشتكى كلهم. فكونوا عباد الله إخوانا وليشعر بعضكم ببعض فإنما عند الله خير وابقى. هذه المعاملات الحسنة التي ينبغي للمسلمين أن يتحلوا بها، وأولى الناس أن يتحلى بهذه المعاملات والأخلاق طلبة العلم الذين يزعمون أنهم يطلبون علم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وبهم في كل مكان إلا من رحم الله وقليل ما هم بهم. فسدت الدعوة إلى الله على بصيرة، فسدت دعوة أهل السنة والجماعة. كتبت كتاب الأخير وهو تحت الطبع، معالم دعوة تتآكل بل تنحر، دعوتنا تنحر وتتآكل من جرذان من طلاب العلم ما تحلوا بأخلاق من أخلاق الإسلام، يفسدون في الأرض بعد إصلاحها ويوقعون بين مشايخ أهل السنة حتى فسدت الدعوة في مصر بل في كل أقطار المعمورة بسبب هؤلاء الذين يلتفون حول المشايخ ويسرقون ودهم ثم يفسدون في الأرض بعد الإصلاح. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في مشايخكم، واتقوا الله في الناس وفي المسلمين أجمعين، لأن الدعوة إلى الله إن فسدت فسدت الدنيا، فإن صلاح الدنيا بصلاح الدين وصلاح الدين بصلاح العلماء. وطلبة العلم اليوم هم في عاقبة الأمور ومعالها بإذن الله تعالى هم مشايخ الغد، فكيف هذا وكيف يكون ذلك؟ فينبغي أن نتحلى بهذه الأخلاق، كما ينبغي عليك أن تهتم بمسائل الشريعة ومسائل السنة ومسائل المعتقد والتوحيد، ينبغي عليك أن تهتم بمسائل المعاملات والأخلاق، لأن المنهج منهج أهل السنة والجماعة يشمل المعاملات والأخلاق والعبادات والتوحيد والمعتقدات. فاتقوا الله في أنفسكم، فاتقوا الله في المسلمين، ارجعوا إلى ربكم كتاب ربكم وسنة نبيكم عودا حميدا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.